الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قد وصلنا إلى باب التسمي بقاضي القضاة، ولازلنا يعني نتحدث عن الشرك اللفظي أو الكلمات أو آداب الألفاظ، يعني هذه الألفاظ التي يقع فيها الإنسان من غير شعور في مسائل مخالفة للتوحيد، وقد تكون شركا أصغر إذا لم يلتفت إلى المسبب الأول وهو الله سبحانه وتعالى، وقد تكون خلاف الأدب، يعني لا يصل الأمر إلى الشرك، وذلك بحسب النية وبحسب اللفظ وبحسب ما يقع في قلب الإنسان. وهذه الألفاظ سبحان الله، جل هذه المباحث يذكرها العلماء في كتب الآداب. يعني مثلا نجد في كتاب رياض الصالحين العديد من هذه الفصول، ونجد في كتاب الأذكار كلاهما للإمام النووي العديد من هذه الفصول، ونجد في كتب الآداب الشرعية كالآداب الشرعية لابن مفلح وغيرها من الكتب الشبيهة بذلك فصولا من هذه الآداب. جميع الكتب التي تتحدث عن الآداب وكيفية التعامل وما إلى ذلك لها مباحث في الألفاظ والأدب، في الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الأبواب التي نتحدث عنها الآن جلها يدخل في هذا الأمر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ونحوه يعني أي اسم من أسماء التي أو الألقاب التي يتلقب بها الناس وفيها نوع رفع لمقام الألوهية. قاضي القضاة الحقيقي من هو؟ هو الله. من هو رئيس القضاة على الإطلاق؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القاضي الأعظم سبحانه وتعالى، ويوم القضاء هو يوم القيامة. وملك الملوك من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أصل الحديث هو في ملك الملوك، وإنما قاس ذلك عليه بعض العلماء فأنكروا التسمية بقاضي القضاة أيضا. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، خانع، ذليل، وضيع، ساقط، يعني هذا الاسم هو من أقبح الأسماء عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيه منازعة لله عز وجل في اسم من أسمائه الحسنى العظيمة. الملك على التحقيق هو الله سبحانه وتعالى، وكل ملك سوى الله فملكه زائل. قال الله عز وجل: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلذلك يقبح بالإنسان الضعيف الذليل الحقير أن يتسمى باسم كهذا الاسم. سفيان الثوري رحمه الله، أو سفيان بن عيينة يعني أحدهما، مثل لهذا بلقب ملوك الفرس. العجيب أن هذا اللقب شاهن شاه أو شاهان شاه، يعني ملك الملوك، كان يتلقب به ملك إيران، ملك إيران الذي هلك محمد رضا بهلوي، كان يلقب نفسه بشاهن شاه يعني ملك الملوك. وللعثمانيين ألقاب تشبه هذا تجدونها في رسائلهم وما إلى ذلك، حيث يقول ملك البرين وخاقان البحرين الكذا، وهذه الألقاب الضخمة إلى أين سيذهبون بها؟ هذا غلو في إلقاء الألقاب على الحكام والملوك وغيرهم. بقيت مسألة قاضي القضاة يعني التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هل هي في نفس قوة شاهن شاه وملك الملوك؟ حقيقة هذا اللفظ تسمى به في التاريخ العديد من العلماء، حتى إن الماوردي رحمه الله وإمام الشافعية في زمان كان يلقب بأقضى القضاة، أقضى القضاة. وكذلك كان القاضي الأكبر الذي يعني يحكم في بقية القضاة، وهو الذي يسمى في زمان مثلا وزير العدل أو ما إلى ذلك، كان يلقب بقاضي القضاة أو رئيس القضاة. فهل يعني هذا اللقب يأخذ نفس حكم شاهن شاه؟ يعني قال بذلك بعض العلماء، ولأجل هذا الشيخ أورد هذا في كتابه، وقد يناقش في ذلك غيره، قد يقول يعني نحن نتحدث عن قاضي قضاة البلد أو رئيس قضاة البلد، وماذا سنسميه؟ لا شك أن التسمية بوزير العدل أفضل من التسمية بقاضي القضاة. عموما يعني هذه مسألة ليست بقوة ملك الملوك، لأن ملك الملوك ورد فيها حديث ونص صريح، فإذا تسمي بها أمر مذموم، والحديث فيها صريح صحيح، وفيه تغليظ شديد على من تسمى بلقب ملك الملوك. لكن قاضي القضاة أو عالم العلماء أو شيخ الإسلام أو ما إلى ذلك، هل لها نفس الأحكام؟ يعني لا يوجد اتفاق على ذلك، خاصة لقب شيخ الإسلام، فيعني قد تلقب بها جماعات كبيرة من العلماء، وكانت منصبا زمن الدولة العثمانية، يعني معنى أن كبير العلماء يلقب بشيخ الإسلام. فإذا يعني مسألة تحتاج إلى زيادة نظر وإمعان، ويعني التوسع في هذا الأمر قد يكون يعني غير جيد، يعني معنى أنه يؤدي إلى ترك كثير من الألقاب التي هي ألقاب يعني ألقاب مناصب معينة، يعني مقصود مثلا قاضي القضاة أنه زعيم القضاة ورئيسهم، فإذا لا يأخذ نفس الحكم ملك الملوك، فينظر في كل لقب من هذه الألقاب. ثم قال الشيخ: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهذا أمر هام جدا، فإن كثيرا من الناس قد يتسمون بأسماء فيها مضاهاة لله سبحانه وتعالى، أو فيها عدم احترام الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا هناك بعض الناس يستنكفون أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى، وهذا منتشر كثيرا في العراق مثلا، هذا موجود في العراق، فتجدهم يسمون جبار ولطيف وكذا، بدلا يسموا عبد الجبار وعبد اللطيف وعبد الرحمن، وبعض القوم يسمون رحمن، رحمن، والرحمن هو الله سبحانه وتعالى، لا يسمى بغيره، لا يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الجبار يعني المفترض أن لا يتسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه الجبار يعني هو الجبار والمتكبر، وهذا لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. وإن كان قد عرفت بعض أسماء من الجاهلية وبقيت عليهم بعد الإسلام، مثل جبار يعني أحد الذين كانوا يعني قد قاتلوا المسلمين، فيعني يوجد هذا الاسم جبار بن سلمى أظن. عموما على المسلم أن يختار الأسماء المناسبة لنفسه ولأبنائه، وإذا كان قد تسمى باسم قبيح في الجاهلية أو في بيئته وهو لا يناسب أن يكون اسما مناسبا، فعليه يغير ذلك الاسم، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، فجاءت امرأة تسمى قبيحة وسماها جميلة، وجاء وكان يعني عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يسمى عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهذا كثير جدا. يعني أسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الأسماء الجميلة ويغير الأسماء القبيحة، حتى في الكنى والألقاب وأسماء العوائل وما إلى ذلك، حتى أسماء القبائل. يعني هناك أسماء، يعني قبيلة كانت تسمى بنو الغوية فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بنو الرشدة. يعني لذلك الإنسان يعني يقبح به أن يترك هذه الأسماء القبيحة، بعض الناس أنسابه قبيحة، أسماؤها قبيحة، فلذلك المفترض أن يغير هذا الاسم إلى اسم جميل يناسب، أو اسم يعني يناسب المعاني الطيبة. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا صحابي جليل، هذا الصحابي الجليل اسمه خويلد بن عمرو، خويلد بن عمرو الخزاعي، فهو خزاعي من خزاع، وخزاعة قبيلة عربية قحطانية كانت قد استقرت في مكة لمدة طويلة، بل كان لهم الحكم حتى أجلاهم عن ذلك قصي بن كلاب، إذن بقوا مدة طويلة وهم يحكمون الحرم حتى أجلوا عن الحرم، فعدادهم في ضواحي مكة، يعني منذ القدم كانوا في ضواحي مكة. وأبو شريح هذا الخزاعي أسلم يوم فتح مكة ومات بالمدينة سنة 68 للهجرة النبوية، وكان يكنى بأبي الحكم كما كان أبو جهل يكنى بأبي الحكم، فكناه المسلمون بأبي جهل لأنه لاح، يعني رجل لا حكمة له، بل هو ضال مضل، بل هو رأس الضلالة، فلقب بما فكني بما يناسب ضلالته. أما يقال له أبو الحكم وهو رأس في الكفر هذا لا يناسب. هنا أبو شريح وجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة يكنى بأبي الحكم، فلما سألوا عن ذلك قالوا: لأن أنا كنت أحكم بين الناس فيقبلون حكمي. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، أولا مدحه على أنه يقضي بين الناس بالعدل ويصلح بينهم، وهذا أمر جميل، فمدح هذا الفعل، ثم بين له أن الحكم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالحاكمية المطلقة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وللعباد أن يستمدوا أحكامهم وتشريعاتهم من أحكام الله عز وجل، أما أن ينفردوا بالحكم دون الله سبحانه وتعالى فقد بينا أن هذا من الشرك بالله عز وجل، وأن هذا مما يخالف مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. والرد إلى الله بإجماع الأمة هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة هو الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويشبه هذا اسم أو كنية أبي الأعلى، وقد كنت زمنا طويلا أستعجب أن يتكنى عالم بأبي الأعلى، حتى وجدت أحد العلماء، والله غاب عن اسمه، قال إنه لقي أبا الأعلى المودودي رحمه الله، فقال له يا شيخ كيف تكنى بأبي الأعلى والأعلى هو الله سبحانه وتعالى؟ فقال لا، أنا كانت كنيتي الحقيقية هي أبو يعلى، فأخطأ فيها أهل الهند لعجبتهم يعني، فنطقوها أبو أعلى أبو الأعلى. وقد كان على يعني كان على الشيخ رحمه الله وكان على جميع من أتى بعده أن يصلح هذا الخطأ، إذا كان العامة أخطأوا في النطق فعلى الخاصة أن يصلحوا النطق، فهو أبو يعلى ليس أبا أعلى، الأعلى هو الله سبحانه وتعالى. وذلك على الناس أن يصلحوها حتى في كتاباتهم، بدلا أن يقولوا قال الشيخ أبو الأعلى يقول قال الشيخ أبو يعلى. وأبو يعلى يعني كنية معروفة عند العرب ومعروفة عند المسلمين، من يعني أبو يعلى الموصلي صاحب مصنف أو مسند أبي يعلى، ويوجد هذه الكنية توجد في غير ما اسم من الأسماء، يعني هي معروفة حتى في المحدثين والفقهاء يعني والعلماء وغيرهم. إذن القاضي أبو يعلى الحنبلي بن الفراء وابنه ابن أبي يعلى الحنبلي إلى غير ذلك، فهي كنية معروفة، فلذلك الصواب أن يقال أبو يعلى ولا يقال أبو أعلى، الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ وهو خطأ كبير، لأن الأعلى بالإطلاق هكذا هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه ما كان يفعله أبو شريح، ورأى أنه أمر حسن، فإن أبا شريح كان يصبح بين الناس ويحاول يعني أن تتنازل هنا أن تتنازل هنا حتى يصل الفريقان إلى الصلح، وهذا خير من أن يحكم بينهم بأحكام الجاهلية. وحكم الجاهلية هو كل حكم غير مستمد من شرع الله عز وجل، فكل حكم أو قانون أو تشريع يستقل عن الله عز وجل وعن شريعته وعن كتابه فهو حكم الجاهلية، وهو حكم مرفوض في الشرع، حكم مرفوض في الإسلام، ولا يجوز القبول به، كما تطرقنا إلى ذلك في درس سابق بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم لك من الولد، فسمى له أبناءه شريح ومسلم وعبد الله. وشريح هذا أصبح قاضيا عظيما أيضا في الكوفة، وبقي يحكم مدة طويلة من زمن الإمام علي كرم الله وجهه إلى زمن بني أمية، وكان قاضي عدل وله قصص كثيرة في القضاء. واسمه هانئ، اسمه هانئ ابن خويلد ابن عم. طيب، يؤخذ من هذا أيضا أنه يستحب التكني باسم الابن الأكبر، وليس هذا على الإطلاق، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم لك من الولد، قال ثلاثة، من أكبره؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، هذا هو الأصل. لكن هل كل كنية تكون باسم الابن الأكبر، أم هناك كنى تكون بغير ذلك، مثلا باسم البنت كأبي الدرداء والدرداء ابنته؟ وهناك العديد من الناس تكنوا باسم بناتهم، أو بكنية لا علاقة لها أصلا بأسماء الأبناء كأبي حفص عمر رضي الله عنه، فليس له ابن اسمه حفص، وكأبي بكر ليس له ابن اسمه بكر، وهكذا يعني ليست، وكأم عبد الله لعائشة رضي الله عنها فليس لها ابن أصلا، ليس لها ابناء أصلا، لكن تكنت بابن أخيها بابن أختها عبد الله بن الزبير. وهكذا فليست الكنية بالضرورة تعبيرا عن اسم الابن الأكبر، بل قد يتكنى الإنسان بأمر يعني تعود عليه. حتى العرب كانت تكني حتى الحيوانات، فيكنون الأسد بأبي حفص، ويكنون الطيور والحيوانات، حتى يكنون الحمى بأم ملدم، وابن ملدم حمى التي تأتي الإنسان. وهكذا يعني كانت التكنية هذه معروفة عند العرب، يكثرون منها حتى فيما ليس بعاقل، حتى ليس بحيوان، حتى يعني في كثير من الأمور، حتى إن منهم من يكني الأعضاء التي في الجسد وهكذا يعني. فإذا الكنية ليست بالضرورة تعبيرا عن اسم الابن الأكبر، بل قد تكون لشيء آخر لسبب من الأسباب، مثل هذا أبو الحكم لأنه كان يحكم بين الناس، وهذا استمر سبحان الله حتى في العرب بعد يعني حتى في القرون الأخيرة، يعني حتى لما ذهبت العربية الفصحى من الناس بقيت عند العامة فبقوا يكنون، حتى يعني تجدون هذا كثيرا في بلاد في الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والعراق وغيرها، فلازالوا يكنون الأشياء بما يناسبها. طيب، قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. طيب، هذه الآية حقيقة، هذا الباب حقيقة باب عظيم، هذا الباب باب عظيم، وهو باب قد تساهل فيه كثير من الناس، هذا الباب تساهل فيه كثير من الناس، والسبب في ذلك هو عدم تعظيم شعائر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعدم تعظيم شعائر الله جعل الناس يستهينون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما له تعلق بشرائع الله عز وجل، فتجد الناس تنكت النكت وفيها ذكر الله، والنكت فيها القرآن، والنكت وفيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيها الملائكة، أو النكت على العلماء، أو النكت على الصالحين، وما أكثر هذا، النكت على الصالحين وعلى أهل السنة وعلى العاملين لدين الله عز وجل، هذا أمر كثير وقد توسع الناس فيه كثيرا، ويجعلون الصالحين فكاهة مجالسهم. وهذا الذي ذكرنا الآن، وهذا الذي يعني هذه الآية التي ذكرناها الآن ثم الحديث الذي سأذكره الآن مما يرهب من فعل هذا الشيء. شوف، هذه الآية نزلت بسبب ذكر الإمام، ذكر الشيخ رحمه الله، قال عن ابن عمرو، عن ابن عمر ومحمد بن كعب بن القرظي وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. القراء من يقصدون؟ يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، جلسوا يتفكهون بالصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني شهوانيين يحبون الأكل كثيرا، ولا أكذب ألسنا، يعني أنهم يكذبون في حديثهم، ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم إذا التقوا في القتال هربوا وفروا وجبنوا. كل تهمة منها تهم، يعني تهمة خطيرة جدا، وقد علموا أنهم كذبة فيما يقولون، وأنهم إنما قالوا ذلك للتهكم واللعب والعبث، كما يأتي الناس اليوم ويجلسون ويتهكمون ويتفكهون بأهل الدين، فيقولون: ما رأينا مثلهم شهوة، ما رأينا مثلهم سخافة عقول، ما رأينا منهم كبر بطون، ما رأينا منهم صغر عقول، إلى غير ذلك من الكلمات التي تقال. أيضا يتهكمون بالصالحات: هؤلاء اللواتي يلبسن الخيم، هؤلاء الكذا، هؤلاء كذا، فيشوهون سمعة الصالحات ويشوهون سمعة الصالحين، ويتلقطون القصص ليشوهوا الجميع. لا شك أن هذا أمر خطير، خاصة إذا كان التهكم بما هو شعار من شعائر الإسلام كالحجاب وكاللحية وكغير ذلك من الأمور. قال يقصد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القراء، يعني علماء الصحابة، يعني علماء الصحابة هم بهذه الصورة التي تذكرون. فقال له عوف بن مالك وهو صحابي جليل، قال كذبت ولكنك منافق، يعني هذا الذي تقوله كذب، كيف تزعم أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بل علماء الصحابة هم أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء وأنهم أكذب الناس ألسنا؟ ما هذا الكلام؟ هذا الكلام خطير جدا. فقال أنت منافق لأنك تقول هذا الكلام، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع بعناء الطريق، يعني طريق طويلة وكذا ومللنا، طيب مللتم ماذا تفعلون؟ تنكتون على الصحابة، تنكتون على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالكذب والبهتان. وهذا حال كثير من الناس اليوم، تجدهم جالسين في المجالس، ها ماذا؟ أوه الشيخ الفلاني، ها ها ها لحيته ضخمة، انظر إلى وجهه، هؤلاء المتدينون المتزمتون كذا، انظر إليهم سبحان الله، لا هم لهم إلا النساء سبحان الله، هؤلاء كذا، عجيب سبحان الله العظيم. فينكتون عليهم ويستسخفونهم ويتحدثون عنهم بحديث يعني لا يجعل لهم احتراما في أعين الناس. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، التوبة يعني سورة الآية. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا بنفس الآية مكملا الآية، أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيد عليها. وهذه الآية حقيقة يا إخواني آية خطيرة جدا، اسمعوا هذه الآية حقيقة، إن تكملتها تبين معناها. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله، قل لهم يا رسول الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم استهزاء إلا بشعائر الإسلام الكبرى، الله والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هؤلاء على أكتافهم قام الدين كله، لا تعتذروا، يعني لا مجال الاعتذار، الآن وقعتم في أمر عظيم، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أنكم كنتم مؤمنين مسلمين بل مجاهدين، هؤلاء خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين، وخرجوا في جيش العسرة، وخرجوا عندما تقاعس بعض الصحابة الكرام. يا إخواني انظر، هؤلاء مجاهدون خرجوا نصرة للدين، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا حين ترك الخروج خيار الصحابة ككعب بن مالك ومن معه، ثم وقعوا في هذا الأمر العظيم. قال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أنكم كنتم مؤمنين فكفرتم بعد إيمانكم، إن عفوا عن طائفة منكم وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كان فيهم رجل يسمى مخشي بن حمير، قال يا رسول الله، هذا مخشي بن حمير لم يكن راضيا عما كانوا يقولون، قال يا جماعة أنتم تقولون كلام أنا أخشى أن ينزل فينا القرآن، فكان أمثلهم طريقة وإن كان معهم لكن كان أمثلهم طريقة، ثم جاء يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، مخشي بن حمير اسم يعني لا معنى أصلا، فغير اسمه إلى عبد الرحمن، ودعا الله سبحانه وتعالى وقال يا رب أسأل الله من توبتي أن يقتلني في سبيله ولا يوجد لي قبر. وفعلا استشهد رضي الله عنه في حروب اليمامة فلم يوجد له قبر، وجد كثير من الصحابة ولم يوجد جسده رحمه الله ورضي عنه. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وفي كتاب صار المسلول، قال وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوب، يعني يريد أن يقول إنهم هؤلاء كانوا كفارا أصلا منافقين، فلذلك هم أظهروا كفرهم وإلا هم كانوا منافقين من قبل. قال لا، الشيخ يقول لا، كانوا مسلمين مؤمنين مجاهدين فارتدوا، لأنهم قالوا هذه الكلمة العظيمة. لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، يعني هؤلاء كانوا في مجلس خاص، لم يعلنوا كفرهم أمام الملأ، ومع خواصهم ما زالوا كذلك، يعني ما زالوا مع خواصهم كما كانوا من قبل، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. والحاصل يا إخواني أن هذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لا بالا تهوي به جهنم 70 خريفا. فتأملوا بارك الله فيكم في الألفاظ التي تخرج من أفواهكم، وهذه سبحان الله في كثير من بلاد المسلمين. انتبهوا، في كثير من بلاد المسلمين يقولون مقالات كفرية وهم لا يبالون، خاصة عند الغضب، فعند الغضب يسب الدين والملة والرب سبحانه وتعالى، هذا كفر مخرج من الملة. سب الدين والملة والرب لا مجال، خاصة الرب سبحانه وتعالى. يعني بقي كثير من الناس عندما تأتيه وتقول له أنت سببت الدين، عندما تقول له تلعن دين أمه أو تلعن ملته أو ما إلى ذلك، أو يقول ما لملتك، ما لدين أمك مثلا، هذه الكلمات التي يقولها العامة، هذا كفر، لأن دين الأم هو الإسلام. فهو يتأول يقول لا، هذا إنسان فاجر ولا دين له، أنا لا أعني الإسلام. طيب، سلمنا أنك لا تعني الإسلام، وعندما تقول ما لربك، أعوذ بالله، هذا كفر. بل سمعت من يقول يهدد الآخر فقال له سأفعل بربك الذي في السماء. نعوذ بالله، نعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، ينطق بها المرء وهو لا يبالي. وفي بلدان أخرى هناك كلمات خطيرة جدا أخطر من هذه، يأتي أحدهم فيقول أنا لا أفعل كذا وكذا ولو كان المقابل لي الله أو الرب سبحانه وتعالى. نعوذ بالله، من أنت أيها الكافر بالله لتقول هذا الكلام؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة، وهذا يكثر في بلاد الشام، تجد الناس يعني يكثرون من ذكر، يعني إذا أرادوا أن يبالغوا حتى لو كان الله، حتى لو إجا الله وما إلى ذلك من الكلمات التي تدل على كفر صاحبها وقلة مبالاته بالله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه من الكلمات العظيمة التي على المرء أن يتجنبها أشد التجنب. وقد يحدث لإنسان أن يفلت من لسانه كلمات في بداية استقامته والتزامه أو ما إلى ذلك، فعليه أن يسرع بالتوبة إن خرج من فمه شيء من هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللاتي والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. فهذا يعني تدريب وتعليم لمن قال هذه الكلمات، حيث إنه كان حديث عهد بجاهلية، لكن على العلماء والخطباء والمدرسين أن يكثروا من علاج هذا الداء. أنت تجد المرء في الصف الأول في المسجد ولا يقطع الصلاة ويزكي ويصوم ويحج وما إلى ذلك، فإذا غضب بدأ ينطق بالرب والملة والدين. ماذا؟ أحبطت عملك أنت بهذا، قد أضعت كل أعمالك. فلذلك على العامة أن ينتبهوا، وعلى الخاصة من العلماء والمربين أن يبالغوا في علاج هذا الداء الخطير، ويبينوا عظمة الرب سبحانه وتعالى وشدة خطورة هذا اللفظ، حتى إذا نطق به الإنسان علم أنه قد أتى أمرا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه والأرض. لكن سبحان الله، إذا كان العلماء لا يبالون ويسمعون هذه الكلمات وقد يقولها الأبناء في البيوت ولا يبالي آباؤهم بذلك، فهذا أمر خطير، ويوشك أن يعم الله عز وجل الأمة بعذاب من عندي. ولا أشك، لا أشك أن كثيرا من الأمم الإسلامية التي ابتليت بتقاتل بعضهم ببعض وبتسلط الظلمة عليهم قتلا وسفكا للدماء وسحلا وسجنا ما أتاهم ذلك إلا من مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والكلام الذي ينطق به المرء يعني هل يكب الناس في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن هي مما يكب الناس في النار على وجوههم، وهي مما يغضب الله سبحانه وتعالى فينتقم. أنا أذكر مرة كنت في مكان فدخلت غرفة وإذا بي أسمع صياحا ونزاعا بين اثنين، وإذا به قال كلمة عظيمة والله من عظمتها لو انشقت السماء وسقط علينا حجارة منها لكان الأمر هينا. فمن شدة الأمر لم أستطع أن يعني أمكث وخرجت مسرعا من المكان، ثم إني رجعت إليهم وسببتهم وصرخت عليهم وقلت لهم ألستم بمسلمين؟ كيف تقولون هذا الكلام؟ ف يعني حنوا رؤوسهم ولم ينبس أحد منهم ببنت شفا. والحقيقة أن من خلال تجربتي فإن تغيير هذا المنكر يعني له وقع عظيم عند الناس، يعني كثير من الناس من قلة التعليم ومن عدم التربية ينطقون بهذه الكلمات. فعلى المربين والعلماء والدعاة إلى الله والشباب الصالحين أن يستنكروا ويبينوا ويحذروا حتى لا يقع الناس في هذا الأمر، وحتى يعلموا أن ما قالوه هو كفر عظيم وخروج من الملة. أما أن تربت عليهم وتهون من هذا المنكر العظيم فهذا حقيقة ليس من النصيحة في شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في قوله في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف. يعني هذا الباب حقيقة أيضا من الأبواب التي تعلم الألفاظ. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن أذقناه، يعني أذقنا العبد رحمة منا، أي رحمة؟ مالا، ولدا، علما، إلى غير ذلك الأمور، ليقولن هذا لي، هذا بجهدي، بكسبي، بعلمي، أنا دكتور عظيم، أنا تدربت في أحسن أكبر المصانع، أنا درست في أفخم الجامعات، طبعا علومي هذه علومي، أنا فأفهم. طيب جيد، أتيت على علم عندي. وأتى الشيخ بجملة من تفاسير السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يبينون فيها معنى قوله لا يقول أن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، إلى غير ذلك من الألفاظ. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه أصلا جامعتك هذه من الذي وفقك للذهاب إليها؟ الله سبحانه وتعالى. علمك هذا من الذي وضعه في ذهنك ويسره عليك؟ الله سبحانه وتعالى. فصاحتك، بلاغتك، فهمك، شهاداتك، من الذي وفقك لذلك كل؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أعطاك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن لا تقول أنا، من أنت؟ أنت لولا الله سبحانه وتعالى ما فعلت شيئا أصلا. إذن عليك بأن ترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره المفسرون هنا وطريق السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنهم يفسرون بأفراد ولوازم الآيات ما أنهم يتفقون على المعنى. إذن هذا كله يرجع إلى معنى واحد، وهو أنهم بدل أن يرجعوا الفضل لله سبحانه وتعالى أرجعوه لأنفسهم وأهليتهم وما إلى ذلك، وهذا خطأ لا شك، هذا من الشرك اللفظي. ثم ذكر الشيخ هنا قصة الثلاثة الذين يعني امتحنوا، وهي قصة عجيبة غريبة حدثت في بني إسرائيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليه فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، يعني أنا مبروص حالتي حالة والناس تقذرني، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. الناس تنظر إلى أبرص يبتعدون عنه، يتزوج المرأة تقول: لا لا أنا لا أريد هذا الرجل مبروص، وهكذا. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، أصبح جميلا الآن وأنيقا، وإذا ذهب إلى الناس يستقبلونه. قال: فأي المال أحب إليك؟ اختر من المال ما يعجبك. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق يعني أحد الرواة. فأعطي ناقة عشراء، يعني ناقة حاملا وستضع قريبا، وقال: بارك الله لك فيها. إذن أعطاه ناقة عشراء يعني مستعدة للحمل، وهذا الحمل سينتج وسيكون له قطيع بعد ذلك من الإبل. قال: فأتى الأقرع. الأقرع هو الذي ليس عنده شعر بسبب أمراض جلدية في رأسه، وهذه الأمراض تسبب تساقط الشعر. قال: أي شيء أحب؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. الناس يقذرون لأنه لا يفتأ ويحك رأسه وينزل منه الدماميل والقيح وكذا، فالناس تقذره لأجل ذلك. وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب لي؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ أي قال: أي رد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فأبصر به الناس. فمسحه فرد إليه بصره، مسح عينيه، فرجل أصبح يبصر وأصبح يرى. قال: فأي المال أحب؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة والدا عندها أولاد، فأنتج هذان وولد هذا، يعني أصبح لديه نتاج، أصبح هذا لديه قطيع من الإبل، وذاك قطيع من البقر، وهذا قطيع من الغنم. فكان لهذا وادي من الإبل، يعني أنه قضية استمرت سنوات، هذا وادي من الإبل، وهذا وادي من الغنم من البقر، وهذا وادي من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. الآن جاء وقت الامتحان، جاء نفس الملك في صورة الأبرص، وجاء في صورة الأعمى، وجاء في صورة الأقرع، كل واحد جاءه الملك بالصورة التي كان عليها. فقال رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، أنا أريد بعيرا من هذه الإبل التي لديك. فقال: الحقوق كثيرة، مشغول أنا، ما ليس لدي وقت لك. فقال: لو كأني أعرفك، ألست ذاك الذي كنت في يوم من الأيام أبرص؟ قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. أنكر فضل الله سبحانه وتعالى، وأنكر أنه كان أبرص، وأنكر أنه كان فقيرا، سبحان الله، وزعم أنه بجهده وقوته وأسرته وكذا ورث هذا المال. فقال له الملك: إن كنت كاذبا، فقال له: إن كنت كاذبا فردك الله لما كنت عليه. فصيرك الله إلى ما كنت. ونفس الشيء قال إنما وإما قال إن كنت كريما صيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. إذن الأبرص والأقرع كلاهما قال نفس الكلام. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى. انظروا الأعمى حتى يقال بعض العلماء يقولون إن العمى من أشرف الأدواء والأمراض لأنه أصلا ليس في قدر، ثانيا صاحبه يكون قريبا من الله عز وجل. طيب، فلما وصل إلى الأعمى يعني الذي كان أعمى في صورة وهيئته جاء هكذا وهو يعني كالأعمى وقال له أسألك نفس شيء، رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، أنا أريد شاة واحدة. فقال قد كنت أعمى. قال أنا فعلا كنت أعمى. فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. يعني أنت خذ ما شئت، أنا أصلا الله عز وجل هو الذي أعطاني هذا المال وهو الذي أكرمني ففتح عيني بعد أن كانت مغلقتين، إذن لماذا أتكبر على الله عز وجل؟ أنت أنا كنت فعلا مثلك فخذ ما شئت، هو عطية الله عز وجل. فقال أمسك مالك. فقال الملك لأنه حقيقة ملك هو ليس بشرا، قال أمسك مالك فإنما ابتليتم، هذه ابتلاء، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري ومسلم. يعني قال أنت رضي الله عنك فأنت الذي نجحت في الامتحان، وأنت الذي بقيت عيناك مفتوحتين، وأنت الذي سيبقى لك مالك، لأنك لم تقل أخذت كابرا كابر ولا بجهدي، إنما أرجعت ذلك لله سبحانه وتعالى. أما صاحباك مساكين، انتهى الفيلم وانتهت الأحلام اللذيذة ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل أن يعني يذهب ما كان بهم. فإذا رجع الأقرع إلى قرعه، ورجع الأبرص إلى برصه، وذهب المال وتبخر، وذهب البقر وذهب الغنم وذهب الإبل، سبحان الله العظيم. فالأعمى ثبت أنه هو الشاكر والذي شكر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرف ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدهما أو جحد كما يجحد المنعم المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع لها ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع لها للمنعم لها فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قال هذا في مدارج السالكين وكتاب عظيم القدر. وبهذا تعلم أن المسلم الصادق هو الذي يرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هذا العلم هذا موفقني الله عز وجل، هذا كلمة وفقني الله وهذا من فضل الله عز وجل وهذا من كرم الله علي، هذه كلمة يجب أن تجري دائما على ألسنتنا، دائما عندما تتحدث أذكر هذه الكلمة، قل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وهذا من أكرمني الله عز وجل به وهذا من موفقني الله عز وجل له، وهكذا ترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن لئن شكرتم لأزيدنكم لكن إن كفرتم فإن عذاب الله شديد سبحانه وتعالى. ونصل للباب الأخير اليوم وهو باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية الحقيقة آية وردت في سورة الأعراف ويعني فيها إشكال. هذه الآية فيها إشكال. ما وجه هذا الإشكال؟ قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من هو؟ آدم عليه السلام. من هي زوجه؟ هي حواء عليه السلام. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. تغشاها يعني ارتفع عليها وغطاها يعني جمعها يعني. هذا من أدب القرآن. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. هذه أول حمل يكون خفيفا فتمر به عادي. أشهر الثلاثة والأربعة الأولى لا يكون فيها تعب. فلما أثقلت الشهر السادس والسابع وكذا تبدأ الأم في الإثقال. فلما أثقلت دعوا الله ربهما. يعني دعوا الله ربهما من؟ هل آدم وحواء أم جنس الإنسان؟ يعني الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن جنس الإنسان. بدأوا بآدم وحواء لكن تحدث بعد ذلك عن جنس الإنسان صح ولا لا؟ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء جعل له شركا قراءتان فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إلى آخر الآية. هذه الآية واضح جدا أنها تقصد الشرك بالله في الأصنام وما إلى ذلك. وأن البشر بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى وخلق لهم ورزقهم وكذا بدل أن يشكروه سبحانه وتعالى بدأوا يشركون به عز وجل غيره. طيب نقرأ ماذا ذكر المفسرون هنا وهذا ذكره الشيخ رحمه الله. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال فسميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره من وحي الشيطان وأمره. هذا الحديث حقيقة رواه الإمام الترمذي في جامعه رواه الإمام أحمد ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ورواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه يعني وقف به لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يعني لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما وأخرجه ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية رواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه فهذه علة قادحة في الحديث يعني ليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ والصواب وقفه والله أعلم. وقال في التفسير إن هذا الحديث معلول وذكر علته والعلة أولا أن الحسن البصري مدلس ثانيا الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا وحديث العقيقة وليس من هذا الحديث ولذلك انفصل الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير على قوله وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء حاشا لله أن يكون آدم وحواء عليهما السلام قد أشركا بالله أو سمي ابنهما باسم شركه، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال الله فتعالى عما فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما، والآية كلها السياق يدل على الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله في الفصل في المنن والنحل: وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء ولا مصح سندها قط. والعجيب أن هذه حقيقة سبحان الله، أن الشراح من مشايخ من مشايخ النجديين من سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب إلى الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن الحسن محمد عبد الوهاب، كلهم الواحد تلو الآخر يؤكدون على صحة هذه القصة، وأن السلف تلقوها بالقبول، وأنهم أخذوا بها، وأنهم قالوا بها. طب يا أخي هذه يعني السلف اختلفوا فيها، أولا الشراح اختلفوا فيها، والسلف الذين رووا بعض القصص من هذه يعني أخذوا من الإسرائيليات ليست من الحديث النبوي، وليس لا يصح فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حقيقة القول بأن هذه القصة يعني ليس فيها محذور، كيف ليس فيها محذور؟ بل فيها محذور كبير. كيف يعني آدم وحواء بعد أن نزل إلى الأرض لا زال يصدقان إبليس؟ هل هذا معقول يا إخواني؟ هذا غير معقول. لذلك الصواب أن هذا يعني كما قال ابن جرير رواه أيضا عن الحسن البصري قال: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم. وهذا هو الصواب، كان هذا في بعض الملل ولم يكن في آدم، بآدم عليه السلام. يعني آدم عليه السلام حاشا لله أن يشرك بالله عز وجل طرفة عين. وإذا كان الأنبياء قد أشركوا بالله ماذا تركنا لغيرهم؟ وآدم عندما نزل الأرض كان نبيا رسولا لأهل الأرض، فحاشا لله أن يشرك بالله أو يقع في الشرك أو يغويه الشيطان أو يغويه حواء بعد الذي حدث لهما في الجنة. لذلك قصة يعني هذه القصة حقيقة هي تنكر على من جاء بعد آدم وحواء من بني آدم الذين وقعوا في الشرك بالله عز وجل في الأسماء، وبدل أن يسموا بدل أن ينسبوا الأبناء لله سبحانه وتعالى ويتعبدوا لله عز وجل عبدوهم لغير الله عز وجل، كما تسمى عبد العزة وسموا عبد عندهم عبد العزة كثيرا، يعني العرب يسمون عبد العزة ويسمون عبد مناف، الصنم يسمى منافا، ويعني يتعبدون لغير واحد من أصنامهم هذه. ونشأ في المسلمين من فعل مثل هذا أيضا، خاصة بين الرافضة عندهم عبد علي، ليس عبد العلي، لا عبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد الزهراء عندهم هذا يعني. وحتى في بقية المسلمين عندهم عبد الرسول وعبد النبي، عبد النبي يعني هذه مشهورة في بلاد المغرب، وعبد الرسول مشهورة في بلاد المشرق، هذه الأسماء. قال ابن حزم رحمه الله، قال الشيخ قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. لماذا حاشا عبد المطلب؟ قال: لأنه اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا ابن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: ولأن عبد المطلب ليس اسمه، هو اسمه عمرو، لكنه جاء مع اسمه شيبة، اسمه شيبة، لكنه كان غلاما بقي في المدينة مدة في يثرب، فجاء مع عمه المطلب فاسمر لونه في المدينة فظنوه عبدا له، فقالوا: ها هذا المطلب ومعه عبد المطلب عبده، فبقيت لقبا عليه، وإلا هو اسمه شيبة ليس اسمه عبد المطلب. فإذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه شيبة بن هاشم بن عبد مناف. طب إن قيل هذا الكلام وقيل إن إنه يجوز أن يسمى بهذا المعنى أنه خادم له، فنقول أيضا المسلمون عندما يسمون عبد الرسول ولا عبد النبي لا يقصدون أنه عبده، يعني أنه يسجد له ويصلي له، لا يقصدون عبد يعني خادم، خادم الرسول وخادم النبي. ولذلك في بعض البلدان كبلاد الهند وما إلى ذلك يسمون غلام الرسول غلام النبي، يعني غلام يعني عبد، يقصدون به أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خادم نبي الله عز وجل. طيب، لكن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تترك هذه الأسماء كلها. وسيأتي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان فلان عبدي وفلان أمتي، لا، يقول فهذا فتايا وهذه فتاتي. سيأتي هذا معنا إن شاء الله، هذا من أدب الألفاظ حتى تترك العبودية لله سبحانه وتعالى لا لغير الله عز وجل. فإذا القول بأن عبد المطلب هو الوحيد الذي يجوز التسمية به حتى هذا حقيقة فيه نظر، لأن التسمية به صحيح وإن لم تكن بمعنى العبودية وهي التعبد كما يتعبد لله سبحانه وتعالى، لكنها يعني لكنه يشبه ذلك، يشبه ذلك. فلذلك كما أننا نقول إن أسماء عبد النبي وعبد الرسول خطأ، مع أنها أصحاب مع أن أصحابها لا يقصدون بتاتا التعبد لغير الله سبحانه وتعالى، يقصدون العبودية يعني أنهم خدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك يعني لا ينبغي التسميه بهذه. سبحان الله، الله عز وجل وسع علينا يا أخي، الأسماء كثيرة جدا، لماذا تضيقونها في هذه الأسماء؟ ثم الإنسان يعني يختار الأسماء التي لها معاني طيبة، وفي أسماء الصحابة والتابعين والأئمة غنية عن مثل هذه الأسماء حقيقة. طيب، قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته، يعني أن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال الشركاء في الطاعة يعني أنهما أطاعا الشيطان في هذه التسمية ولم يكن في عبادته، وهذا أصلا معروف، يعني حاشا لله أن يشرك أحد من المسلمين في عبادة الله عز وجل، إنما أطاعوا إبليس في المعصية، يعني أن هذه معصية. ولو بسنن صحيح مجاهد في قوله ولئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. يعني هو شوف، هو يقولون في الروايات، يعني هو روايات كثيرة حقيقة وردت بهذا المعنى، يقولون إن الشيطان أتى لحواء، يقولون هذا، يقول أتى حواء فجعل يقول لها إن الابن إذا سميته عبد الله وعبد الرحمن أو عبد الرحمن فسيخرج أيلا، بعض النسخ فيها إبلا وهذا خطأ، هذا تصحيف، سيخرج أيلا، الأيل هو هذا التيس الجبلي له القرون، قال فيشق بطنك. وفي بعض القصص وبعض الروايات قال أنه سيخرج قردا أو سيخرج يعني، فسميه بعبد الحارث يعني. الحقيقة كله الكلام الذي روايات التي لا خطاب لها ولا زمام، لا يمكننا أن نصدقها لأنها لم تأتي بنص بسند صحيح. فإن قيل كما قال ذلك العديد من الشراح، قال لا، هذه أمور تقبلها السلف الصالح وذكرها العلماء، إذن هي صحيحة. يا عجبا، يعني كل ما يذكره السلف الصالح ويذكره الناس في كتبهم نقبله نحن؟ وإذن لماذا الإسناد؟ ما فائدة الإسناد إذا كنا سنقبل كل ما يوجد في كتب علمائنا رحمه الله؟ وهذا هو الذي، هذا بسبب هذا الكلام اتهم الكلاميون أهل الأثر بأنهم حشويون، سموا الحشوية، قال يروون أي شيء حشو الكلام ولا يفقهون ما يروون، وهذا خطأ لا شك أنه خطأ. ولذلك المحققون من أهل الحديث والسنن والآثار لا يقبلون بمثل هذه الأمور، ولقد رأينا ما قاله ابن حزم رحمه الله وما قاله غيره من المحققين، وهذا الذي نقتنع به، وأن هذا الكلام ليس في سيدنا آدم والسيدة حواء سلام الله عليهما، إنما هو في من أشرك من ذريتهما. والحمد لله، صلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيراً.